الخطأ الثاني والثلاثون. قال في المحاضرة الثانية من شرحه على أصول السنة للإمام أحمد بيقول: نحن لا نقول بأن من التابعين من هو أعلم من الصحابة، لأن فضل الصحبة لا يضاهيها شيء، ومن سبق بهذا القول. وقال في المحاضرة الثالثة من أصول السنة أيضا: من قال الليث بن سعد أغنى من أبي هريرة يأسر، والتفضيل على الصحابة هذا إثم عظيم. وقال: من فضل التابعي على الصحابي صار من أهل البدع. إيه وجه الخطأ هنا؟ قد يرى ظاهر الكلام هذا كلام جميل جدا، لكن انتبه هنا. بيقول: نحن لا نقول بأن من التابعين من هو أعلم من الصحابة، مفهوم هذا؟ لأن فضل الصحبة هنا خلط بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. قال: لأن فضل الصحبة لا يضاهيها شيء، ومن سبق بهذا القول؟ مين بقى اللي قال الكلام ده؟ من سبق بهذا؟ حتى انه قال بعض الطلبة يقول: من سبقك بهذا القول؟ مفهوم؟ هنا خلط بين التفضيل المطلق، أي تفضيل الصحبة، ليس هناك أحد يضاهي الصحابة في فضل الصحبة، هذا غير موجود، مفهوم هذا؟ هذا اسمه تفضيل مطلق، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، التفضيل المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق. يعني إذا قال أحد مثلا بأن هناك من التابعين من كان في الجهاد أفضل من بعض الصحابة، هذا تفضيل مقيد في أمر الجهاد، لا يستلزم منه أن يكون هذا التابعي أفضل من الصحابي تفضيلا مطلقا، لا يستلزم منه هذا أبدا، مفهوم هذا؟ ففرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد، واضح؟ لا يستلزم أن تقول مثلا البلدة الفلانية أفضل من البلدة الفلانية أن يكون كل فرد من هذه البلدة أفضل من كل فرد من هذه البلدة، لا، لكنك قلت هذه البلدة أفضل من هذه البلدة في الجملة على الإطلاق، لكن لا يستلزم أن يكون كل فرد في هذه البلدة أفضل من كل فرد من هذه البلدة، لا، قد يكون في هذه البلدة مثلا من هو أعلم من هذا من هذه البلدة. إذن لما قلنا هذا الفرد أعلم من هذا كان تفضيلا مقيدا. يعني مثلا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نقل الإجماع على أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، واضح هذا؟ طيب، إذا كان جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن لا يستلزم أن يكون كل فرد من أفراد العرب أفضل من كل فرد من أفراد العجم. البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، الترمذي، كلهم أعاجم، الألباني أعجمي، ومع ذلك أفضل من ملايين من العرب، واضح هذا؟ فالتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، وكذا التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، واضح هذا؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على عقيدة السفرين بيقول: لا أحد يساوي الصحابة. شوف الكلام، كلام منضبط، كلام القائم على أصول وقواعد وضوابط. يقول: لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنه في فضل الصحبة أبدا. هذا التفضيل إيه؟ تفضيل المطلق، لا أحد يضاهيهم أبدا، مفهوم هذا؟ يعني من جلس، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة فهو أفضل من ملء الأرض مثل عمر بن عبد العزيز، مع أن عمر بن عبد العزيز كان من العلماء العاملين وكان من العادلين، ولكن الصحابي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقط لا يضاهيه أحد في فضل الصحبة، مفهوم هذا؟ فالشيخ بيقول إيه؟ لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنه. فإن الرجل الأعرابي لو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. يعني بيقول لك من الصحابة من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة ثم ذهب إلى قومه ولم يأتي مرة أخرى فتعلم هذه المسألة، لكن من التابعين من حاز أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأمور من العقيدة حازها كثير جدا. فقال إيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول فإن الرجل الأعرابي لو جاء للرسول عليه السلام وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة، يبقى مسألة من التابعين من هو أعلم منه، ده تفضيل إيه؟ ده مقيد، هو حصل عنده خلط كمثل المسائل التي يحدث فيها خلط، ضرب بين الاثنين، خلط بين الاثنين، التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. وجاي يقول لك من سبق بهذا القول، يعني ما شاء الله استقراء تام، من سبق بهذا القول؟ فقال الشيخ ابن عثيمين لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه، ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنهم. شو هو ده التفضيل الإيه؟ المطلق والمقيد. وقال الشيخ أيضا في السفرينية، ثم قال المؤلف أي السفرين رحمه الله وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل، أي هذا البيت. قال الشيخ ابن عثيمين شريحا هذا البيت، قال أحرى أي أجدر، أي التابعون بعد الصحابة أجدر بالفضل. فبعد الصحابة في الفضل التابعون، وهم التابعون لهم بإحسان، وهم القرن الثاني من هذه الأمة. واعلم أن القرن يعتبر بأكثره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وليس معنى التابعين أنه لا يوجد أحد من الصحابة، بل إذا كان القرن أكثرهم من التابعين أي ممن لم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى قرن التابعين، وإن كان يوجد العشرة والمئة وما أشبه ذلك من الصحابة. وكذلك يقال في تابع التابعين، فالقرن يعتبر بأكثر أهله. فالتابعون هم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي الله عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني إلى آخر الحديث. والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة، الذي هو التفضيل المطلق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخيرية في قرنه الصحابة ثم الذين يلونهم، التفضيل تفضيل إيه؟ مطلق، تفضيل الجملة على الجملة، وليس لكل فرد على كل فرد، يعني ليس إيه؟ لا يستلزم منه التفضيل المقيد، بمعنى أنه قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين في العلم والعباد والجهاد، وكذلك أيضا يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم والجهاد، فإن واحدا من هؤلاء قد يفضل واحدا من هؤلاء، إلا مش هينسى برضو التفضيل المطلق، إلا أن الصحابة يتميزون بخصيصة ليست لغيرهم وهي الصحبة، وهذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين، لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في بعض التابعين من هو خير من بعض الصحابة، كما يوجد في تابع التابعين من هو خير من بعض التابعين. فالتفضيل إذن في الجملة لا لكل فرد، إلا من سبق من تمييز الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصيصة وهي الصحبة. شوف الكلام، انظر للكلام، تفضيل الايه؟ مطلق وتفضيل مقيد. فلما يأتي بتفضيل المقيد لبعض التابعين على تفضيل المقيد لبعض الصحابة، لا يستلزم منه أن يكون التابع أفضل من كل وجه من الصحابة. مفهوم هذا؟ هذا وجه، الجهة منفكة، هذا وجه وهذا ايه؟ وهذا وجه، ومع ذلك لا يستلزم من ذلك أن يشابه الصحابة في فضل الصحبة، هذا لا يكون أبدا. يقول شيخ الإسلام وهذا في منهاج السنة النبوية. يقول في المجلد الرابع 364: تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد. شوف يا أخي الكلام، تحس شوف ابن الشيخ ابن عثيمين ما قال، قال ابن تيمية، ما قال قال ابن تيمية، كلام ابن تيمية ده أنا ذكره نقله لك من منهاج السنة النبوية، لكن الكلام إيه؟ شوف منصب صب واحد. يعني أنا لو ذكرت لك، لو قلت لك هكذا تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد، هتظن ده كلام مين؟ كلام ابن عثيمين، لأن الكلام العلماء ماض على إيه؟ طريقة واحدة، مش اللي يقول لك من سبق بهذا القول، جبتوا منين الكلام ده؟ وفي بعض المواضع في أصول السنة يقول لك أنا ما أقدرش أقع في الحفرة دي، اللي عايز يقول إن بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة في كذا وكذا يقع بقى هو في الحفرة. ابن عثيمين وقع، وقع في هذا الكلام على الحفرة، في الحفرة. ابن تيمية وقع في هذا، في الحفرة اللي بيقول عليها دي، عارف حفرة إيه دي؟ قال شيخ الإسلام بيقول لك من قال الليث بن سعد أغنى من أبي هريرة أسهم. طب ده شيء بديهي، يعني ده شيء بديهي، الليث بن سعد كان من الأثرياء جدا، يعني أنت ممكن مثلا تروح له تقول له سلفني مثلا 1000 جنيه يديك أرض، كان من الأثرياء، ممكن يديك أرض مثلا فدان اتنين فدان كده، هو كان الليث بن سعد كده، كان من الأغنياء، مفهوم؟ لا يقول لك اللي يقول الليث بن سعد أغنى من أبي هريرة يأسن. طب يأسن ده حكم شرعي، حكم تكليف، جبته منين؟ مفهوم؟ ولما ويقول ايضا من قال بان بعض التابعين افضل من بعض الصحابه هذا قول اهل البدع. انت عارف انت بتقول ايه؟ هذا ابن عثيمين وهذا ابن تيمين، انت عارف هو كلمه اهل البدع دي على طول كده على السنتين، لا يعرفون شيء. شيخ الاسلام يقول تفضيل الجمله على الجمله لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد، كما أن تفضيل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث لا يقتضي ذلك، لا يقتضي إيه؟ ذلك، بل في القرن الثالث من هو خير من كثير من القرن الثاني إلى آخره. ثم قال وإنما تنازع العلماء في هل في غير الصحابة من هو خير من بعضهم على قولين. خب بالك بقى، أنا ذكرت لك هنا ابن شيخ ابن عثيمين ذكر إيه؟ قول، مفهوم هذا؟ ذكر ايه؟ قول. خد بالك الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا نقل المسألة على ايه؟ على قولين، بيقول تنازع العلماء هل في غير الصحابة من هو خير من بعضهم، يعني هل اختلف العلماء على قولين، هل في بعض التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في مثلا في علم في جهاد في كذا، إذا تنازع الايه؟ العلماء. القول الصحيح أي نعم، والتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، لكن أنا ذكرت لك هنا كلام ابن تيمية لي، لأن ابن تيمية قال إنما تنازع العلماء حتى يبين لك أن هذه المسألة اختلف فيها إيه؟ اختلف فيها أهل العلم. لذلك بيقول لك زهران، بيقول لك من سبق بهذا القول ده، أصلا أهل العلم تكلموا فيها وتنازعوا فيها، وإن كان الصحيح أن التفضيل المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق، وهذا الذي يرجحه ابن تيمية وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما ترجيح ابن تيمية حينما ذكر هذا وتفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد، واضح هذا؟